الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تكلمنا في الأمس على بعض أحكام الحج ووصلنا إلى عرفة، يعني من بداية دخول الحاج في الإحرام إلى أن وصل إلى عرفة. وذكرنا أن الحاج ينبغي له أن يحافظ على الأيام التي الأيام الذي يكون فيها الحاج متلبسا بالإحرام، ينبغي أن يحافظ في كل حياته، وينبغي أن يحافظ في حج في سفر الحج، وينبغي أن يجتهد في أيام تلبسه بالإحرام، لأن أيام تلبسه بالإحرام أيام إذا حاسب الإنسان فيها يربح أرباح هائلة، وإذا لم ينتبه قد يخسر خسارة كبيرة. والإيمان لا يقوى إلا بالمكابدة، ما يمكن إنسان يقوى إيمانه بغير مكابدة له. فإذا لم يكابد العبد الطاعات ويكابد شهواته ويكابد نزواته لا يمكن أن يعلو الإيمان ولا يقوى. ومن أهم ما يهتم به المسلم إذا لبس الإحرام يحافظ، فيترك عنه كل قضية فيها شبهة لمدة كم؟ 5 أيام بالكثير 6، الثامن، التاسع، العاشر، 11، 12. إذا تعجل وإذا لم يتعجل 13، بالكثير 6 أيام. هذه 6 أيام إذا حاسب المرء فيها وجاهد نفسه لا يبقى عليه ذنب، لا يبقى عليه ذنب. ولكن الشياطين من الإنس والجن لا يحبون للمسلم أن تغفر ذنوبه، فشيطان الجن يقول له تذكر كذا قل كذا، وشيطان الإنس يقول فلان قال لك وفلان عمل لك وفعل لك. والإنسان مسكين ضعيف ويحوط به الشياطين، بعضهم لا يراه وبعض يراه. إذن ينبغي أن يحافظ، يجتهد في هذه الأيام ويكثر من التلبية ومن ذكر الله ومن الاستغفار ومن عمل الخير. إذا رأى شخصا لا يعرف الطريق يرشده برفق، وإذا رأى شخصا محتاجا إلى المواساة يواسيه، وإذا رأى شخصا مريضا يذهب به إلى الطبيب، يكون عنده يعني عنده استعداد لأن يقدم لدينه ولأمته، وبالأخص في هذه الأيام الفاضلة التي تأتي الناس لتغفر ذنوبها. فإذا غربت الشمس في عرفة ودخل الليل يذهب إلى مزدلفة ويمشي بالسكينة، لا يسرع كثير ولا يبطئ كثير. كان إذا وجد فجوة النص ويقول أيها الناس السكينة السكينة. ولما سمع بعضهم يلث قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله لا تخفى عليه خافية، أدعو بالرفق وادعو بال. والإنسان إذا أراد أن يدعو لا يرفع صوته على الآخرين، يدعو بالطريقة التي لا يشوش، لأن قد يكون جنبه مصلي وقد يكون جنبه داعي، فإذا رفع الصوت عليه تشوش. فلذلك الله يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني دعاءك لا ترفعه كثير ولا تخليه بالطريقة التي إيش تسمع نفسك ومن حولك ولا تأذي الآخرين. ذلك دين الوسطية. فإذا جاء إلى مزدلفة يجمع جمع تأخير، يؤذن ثم يصلي المغرب، يؤذن ويقيم ويصلي المغرب 3 ركعات، ثم يقيم ويصلي العشاء 2 ركعات وينام. أيوة. وأحيي ليلتك في مزدلفة، هذا يحتاج إلى دليل، وإنما إحياء ليلة مزدلفة ينام الواحد فيه، لأنه طول اليوم كان واقف يدعو، ومن الغد عنده يوم الحج الأكبر في 4 أعمال، أقل شيء يوم الحج 3 أعمال، ولذلك سمي الحج الأكبر، الحج الأكبر يوم النحر على التحقيق. فينام ولا يقوم، يعني القيام ليلة مزدلفة ليس السنة، وإن قال بذلك بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ونام ولم ينقل أحد أنه قام يصلي في الليل، ولو قام لنقلها الصحابة. فإذا هل صلى الشفع والوتر أم لم يصليهم تلك الليلة؟ العمومات تقول صلاهم، والخصوصات لم تصرح. العمومات أنه ما ترك الوتر في سفر ولا في غيره، ولكن في هذه الليلة ما صرح أنه صلى، فهل يؤخذ بالعمومات أو بالخصوصات في هذا؟ فإذا طلع الفجر صلى الفجر في مزدلفة قبل وقته بعد دخول وقته، ولذلك بعض الناس يظن أنه صلى الفجر قبل دخول الوقت، لا، الوقت لا يصلى إلا بعد دخول الوقت، لكنه صلى الفجر في مزدلفة بعد دخول الوقت، لكن قبل الوقت الذي كان يصلي فيه، كان مثلا يتأخر نصف ساعة أو ثلث ساعة، لكن ما تأخر بعد الأذان في مزدلفة إلا 5 دقائق أو 4 دقائق، يعني صلى الوقت في مزدلفة بعد دخول الوقت قبل الوقت الذي كان يصلى فيه. فلما صلى وقف عند المشعر الحرام وقال وقفتها هنا، وكما قال في منى وعرفات وجمع كلها موقف، ووقف يدعو كما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ووقف يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو حتى أسفر جدا، يعني لم تطلع الشمس لكن لم يبقى ظلام، يعني كمل الضياء ولم تطلع الشمس، فمشى من مزدلفة. وللعلماء في المبيت بمزدلفة 3 أقوال، قول إنها ركن من أركان الحج، وأن الحج لا يصح بدون المبيت بمزدلفة جزء من الليل، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم ولمبيته هناك حتى الصباح، ولقول الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، والمذكورات في الآيات أغلبها أركان، كما قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال إذا أفضتم من عرفات، ثم قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن، وواجب جزءا من الليل، لا بد من أن يبيت الحاج جزء من الليل في إيش؟ في مزدلفة، يحط الرحل يجلس يمر بمزدلفة ويجلس فيها جزء من الوقت. القول الثالث أن المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب، والذي هو أسعد بالدليل حسب النصوص أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن، ويستدل على ذلك بأدلة، من أقواها قوله لعروة بن مضرس لما جاء في الصباح لمزدلفة وقال: أكللت راحلتي ولم يبقى حبل من هذه الحبال إلا وقفت عليه. الحبل يقال للمكان المرتفع. قال: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قال العلماء: هذا الذي يسمى دليل الإشارة، وهو أننا فهمنا من هذا الكلام أن المبيت بمزدلفة عدمه لا يفسد الحج، لأنه إذا جاء لعرفات في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة، وقال فقد تم حجه. إذن من جاء لمزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فإذا كان جاء لعرفة في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة، وقال فقد تم حجه. أضيف على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في أن يمشوا من مزدلفة بعد سقوط القمر ليلة عشرة، يعني قبل الفجر، ورخص تدل على الوجوب، لأن الغير واجب لا يقال فيها رخص، وإنما الرخصة تكون فيما هو واجب. إذن هذه الأقوال الثلاثة، فإذا أسفر جدا مشى إلى منى، فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع، محل الذي نزلت فيه الطير الأبابيل على أبرها وعلى فيله وجنده، فهذا محل غضب أسرع فيه. فإذا وصل إلى منى وطلعت الشمس وأصبح النفل جائزا ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا بد أن يكون رميا ليس طرحا، ولا بد أن يكون بحجارة، ولا بد أن تقع في المرمى في المكان، ليس الشاهق هو اليرمى وإنما ترمى البقعة. أيوة. وينبغي أن لا يكون الحجر كبيرا، لأنه إذا كان كبيرا فهو مكروه، وإذا كان صغيرا فلا يجزي، ويكون مثل حصى الخذف قريب من الحمص، فكونه كبير مكروه وكونه صغيرا لا يجزي. فإذا رمى جمرة العقبة يذهب إن كان عنده هدي ويذبح، ثم يحلق أو يقصد. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأصغر، وعند المالكية إذا رمى جمرة العقبة يتحلل بجمرة العقبة، لكن الجمهور لأن أعمال يوم النحر أربعة، ثلاثة إذا عمل منها اثنين تحلل التحلل الأصغر، فإذا عمل الأخير تحلل التحلل الأكبر. فإذا قصر أو حلق وقبله ذبح هديه وقبل ذلك رمى جمرة العقبة فيذهب إلى البيت، ولا يخلو أن يكون قارنا أو متمتعا أو مفردا. فإن كان قارنا أو مفردا وسبق له أن طاف طواف القدوم وسعى بعده فلا يلزمه على التحقيق إلا طواف الإفاضة فقط، وبعد ذلك يحل له كل شيء حرم عليه قبل ذلك، يتحلل التحلل الأكبر. فإن كان حاجا حج تمتع فإن الحاج يلزمه طواف الإفاضة وسعي الحج، لأن السعي الأول للعمرة، ولا بد له من طواف للإفاضة ومن سعي بعده للحج. وكثير من الحجاج مع الأسف قد يترك السعي وقد يترك طواف الإفاضة. ولذلك ينبغي لكل حاج أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يتلبس بالإحرام، حتى لا يفسد حجه أو ينقص أجره. فانتهى من الطواف إن كان قارنا أو مفردا، أو انتهى من الطواف والسعي إن كان متمتعا، السنة يذهب إن استطاع ويصلي الظهر في منى. فإن كان صعب عليه ذلك وأراد المقيل في مكة فله ذلك، لكن تفوته فضيلة. ولذلك اختلف العلماء في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر، والأحاديث صحيحة ومتضادة، ولا يمكن الجمع بينها إلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مرتين، هذا الذي يمكن أن يجمع بين الأقوال به. فجاءه الظهر في منى وصلى فيها، ثم وجدهم في منى يتحرون وصلى معهم الظهر، هذا الذي تجتمع به الأدلة، وبدون هذا يكون الأدلة متضاربة، لأنه ثبت أنه صلى الظهر في مكة، وثبت أنه صلى الظهر في منى، والجمع واجب متى ما أمكن، ولا يمكن الجمع إلا بأنه صلى الظهر في يوم النحر مرتين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا عاد لمكة يجلس يكبر ويذكر الله ويستغفر، وهو حلال. فإن كان من الغد وزالت الشمس عن كبد السماء وأذن المؤذن للظهر، حل رمي الجمار، والجمار كلها 70 حصاة لغير المتعجل. ومن تعجل تكون عند عليه كم؟ 59 ولا كم؟ 49. 49. فما يقوله بعض العلماء من أن الرمي يكون قبل الزوال، هذا يكون لمن عنده اضطرار، لأنه ورد عن طاووس، وورد عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع في يوم التعجل أنه أباح الرمي قبل الزوال، وعن طاووس أنه أباح الرمي قبل الزوال، وعن بعض التابعين. لكن آلاف من المسلمين قالوا الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. فالإنسان لا يفعل هذا إلا إذا كان هناك اضطرار، لأن الاضطرار إذا وجد الإنسان قد يتكي على رأي يكون ضعيفا، لكن يخليه للاحتياط. أما يكون كل شيء يعمله وهو لا يحتاج، هذا لا ينبغي للمسلم، لأن العمل بالراجح واجب. إذا كان قول راجح واجب العمل به، واجب العمل بالراجح وواجب ترك المرجوح، إلا إذا كانت هناك ضرورة أو كان هناك شيء. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء يذهب، وأول ما يرمي يوم الأول من أيام التشريق الجمرة الصغرى التي تلي عرفات، ويرميها 7 حصيات، ويرميها من أي جهة. إذن الجمرة الصغرى ترمى من أي جهة، ويرمها بالحجر الذي وصفنا في رمي جمرة العقبة. فإذا رماها تعدها بأمتار ووقف يدعو طويلا قدر ما يعني تنحر جزور وتقسم، يعني نص ساعة، ساعة، ساعة ونص، ذل الساعة، وإذا كان مستعجل وعنده مشكلة يدعو في الطريق الدين يسر. لكن السنة أنه يقف يدعو طويل بما شاء، والله كريم. فإذا وصل إلى الثانية يرميها من أي جهة ويقف ويدعو طويلا. فإذا جاء إلى الثالثة لا ترمى إلا من جهة الوادي ولا يوقف عندها، وهذا رحمة بالأمة لأنها كانت عندها عقبة، كان عندها جبل وكان مكانها ضيق، فلذلك لم يقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو عندها، لا في رمي جمرة العقبة ولا في أيام تشريق. أما الجمرة الأولى والوسطى يقف ويدعو عندهما طويلا بعد أن يتعداهم بأمتار على اليمين واليسار حتى لا يضايق المارة. إذن جمرة العقبة لا ترمى إلا من جهة الوادي ولا يوقف عند هذا الدعاء، هذه السنة. ثم يرجع لمحل سكنه ويصلي الظهر والعصر جمعا، وإن أراد أن يصلي الظهر ويترك العصر إلى وقته له ذلك، لكن السنة أنه يقصر ولا يجمع إذا لم يكن جادا به السير، إذا لم يكن وهو متصف بالسير. إذا كان مسافر وجالس يقصر ولا يجمع، لكن يجوز الجمع للمسافر، لكن الأولى عدم الجمع. ويبيت ليلتين إذا كان متعدلا بعد ليلة النحر، ويبيت ثلاث ليالي إذا كان غير متعدلا. وللعلماء في المبيت بمنى قولان: قول إن المبيت بمنى سنة وليس بواجب، وهذا قولا واحدا عند الأحناف. القول الثاني للشافعية أنه واجب في قول، وقول أنه سنة قولا واحدا. وإذا كان واجبا يلزم بتركه دم واجب، وإذا كان سنة يلزم بتركه دم سنة. القول الثالث أنه واجب قولا واحدا، وهذا للحنابلة في المشهور وللمالكية، واستدلوا على وجوبه بثلاث أدلة بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال: لتأخذوا عني مناسككم. الدليل الثاني أن عمر كان يرسل الناس بعد العشاء ليرفعوا الناس عن إيش؟ عن جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة خارجة عن منى، فيجعل الناس ترتفع عن جمرة العقبة حتى يبيتون في منى. ولو كان هذا غير واجب لما كلفهم، وكلف الناس ترفع الناس. الدليل الثالث ترخيصه للعباس أن يذهب لمكة لأجل السقاية في أيام منى، وقلنا إن الرخصة لا تكون إلا فيما هو لازم، أما غير الشيء الغير لازم لا يقال له رخصة. نعم، فتكون الرخصة في الأمور اللازمة تخفيفا، مثلا القصر رخصة. نعم، والإفطار رخصة، وأكل الميتة رخصة. فالرخصة تكون فيما أصله لا يجوز يرخص فيه. ثم في اليوم الثاني يفعل ذلك، يفعل ما فعله في اليوم الحادي عشر، ويرمي الجمار بعد أن إيش؟ أن تزول الشمس من كبد السماء. فإذا فعل ذلك وأراد أن يتعجل يخرج من منى قبل الليل، فإذا غربت عليه الشمس في منى الأولى أن يبيت ويبقى حتى يرمي في اليوم الثالث عشر. وقال بعض العلماء إن هيأ نفسه وركب وغربت الشمس يعني له أن يمشي، وبعضهم قال لا إذا غربت عليه الشمس يبيت. وهذا العمل إذا عمله الحاج ولم يخالف فيه يرجع لا ذنب عليه، لا ذنب. قال العلماء الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور. إذن ينبغي لنا إذا رزقنا الله حجه أن نحافظ عليها حتى ننال هذا الأجر العظيم، وحتى نغنم أن تغفر لنا ذنوبنا. وهناك محظورات، المحرم الحاج إذا لبس الإحرام يحظر عليه أمور، وهذه الأمور إن فعلها بعضها يجب عليه الشيء بالتخيير وبعضها يجب عليه الشيء بالترتيب. إذن المحظورات نوعان، نوع ما يلزمك فيه على التخيير ونوع ما يلزمك فيه على الترتيب. فمن حلق أو شم طيبا أو غطى رأسه أو قلم أظافره أو استمنى أو باشر، هذه على التخيير، له أن يذبح شاه، له أن يصوم 3 أيام، له أن يطعم 6 مساكين، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يذبح شاه، والشاه لا بد أن تكون تجزئ للأضحية، فلا تكون عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء ولا عوراء ولا شوهاء ولا مقطوع آذانها، ولا تكون قبيحة، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وأن تكون إذا كانت من الضأن لا تقل عن 6 شهور، وإذا كانت من المعز ثنية، أي لا تقل عن 1 سنة، وإذا كانت من البقر لا تقل عن 2 سنين، وإذا كانت من الإبل 5 سنوات. إذا من الإبل والبقر والمعز ثني، ومن الضأن جلع يجزي، لأن الضأن ينمو بسرعة. وهذه التي على التخيير أشار الله لها بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو للتخيير، هذه 3 لحقوا بها تغطية الرأس، شم الطيب، لبس، وبعدين كذلك الاستمناء والمباشرة. أما التي هي على الترتيب فدم القران والتمتع وترك واجب لم يبت بمنى أو لم يبت بمزدلفة أو لم يرمي الجمار أو لم يحرم من الميقات، هذه أو جامع، فإن جامع قبل التحلل فسد الحج وعليه بدنه، ويجب أن يستمر فيه وهو فاسد حتى ينهيه، لقول الله تعالى وأتم الحج فيتممه وهو فاسد ويحج من قابل ويذبح بدنه. وإن كان ذلك بعد التحلل الأصغر فحجه صحيح، ولكن يستأنف إحرام ويذبح يذبح شاه عليه هدي. فهذه على على على إيش؟ على الترتيب. أولا يذبح، فإن لم يستطع فيصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وينبغي أن تكون هذه الأيام آخرها هو أيام التشريق، آخر يوم من أيام التشريق. ولا ينبغي أن يصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، أو لزمه دم ولم يجد الهدي له. والأولى لمن هو متمتع أو قارن ولم يجد أن يصوم، ويكون أيامه آخرها يوم عرفة. هذه ملخص لهذه الأمور. والحقيقة أن أكثر ما يفسد الحج هو اللسان، أكثر ما يضر الحج. لذلك الله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث قضايا النساء، والفسوق المعاصي بأنواعها، والجدال هو طريق للفسوق. ولكن الله تعالى أراد أن يرحم خلقه فنهاهم عما يسبب إيش، ولذلك قال ولا تقربوا الزنا، يعني اجعلوا بينكم وبين الزنا وقاية فلا تقربوها أصلا. وقال الحلال بين والحرام بين وبينهما فمن اتقى. أيوة، فالإنسان إذا كان يخاف يجعل بينه وبين الحرام وقاية، ما يأكل كل الحلال، يجعل بينه وبينه قليل وقاية. ولذلك الذي ينجي بعد فضل الله تعالى ورحمته للعبد هو التقى، لأن الذي يتقي الله يقوي إيمانه ويوفقه. ولذلك الذي يتقي مثل الإنسان الذي يمشي في أرض فيها المسامير وفيها الشوك وهو حافي، إذا أراد أن يضع رجله ما الذي يفعل؟ ينظر إلى المكان الذي يريد أن يضع فيه قدمه. هذا هو التقى. التقى أنك إذا أردت أن تتكلم هل هذا الكلام يجوز أو لا يجوز. فإذا اتقى العبد ربه الله يعطيه سؤله، يحميه، ينصره، يوفقه، يجعل المحبة في قلوب الناس، يجعل الذكر الحسن في الملأ الأعلى. ولكن التقى يبقى له مكابدة، لا يكون التقى إلا بالمكابدة، ما يمكن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدون المكابدة لا ينمو التقى أبدا. لذلك هذه ملخص لأحكام الحج، ولعلي أترك لكم المجال للأسئلة عنها لأن الحج قرب. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.